صياد سمك وصيد السمك غي وأحب سود العيون وأحب الملاغي وأحب سود العيون وأحب الملاغي والمنبطية لهم في البحر ملاغي وطرحت شبكي في بحر الغرام غي طلعت لي واحدة بيض والتانية بلطي والتالتة مياس والرابعة بالنية والتالتة مياس والرابعة بالنية ده الرزق بالله والأعمال بالنية يا داخل الكرم يا داخل الكرم هترمان من البلد ومدام معايا الأدب كل العرب بلدي يا داخل الكرم هترمان من البلد ومدام معايا الأدب كل العرب بلدي عالحلو دوار شعوب العرب تنده على بلد كل شعوب العرب تنده على بلدي باتحاد العرب منصورة يا بلدي اتحاد العرب منصورة يا بلدي شعب العرب للعرب كل العرب أحرار شعب العرب للعرب شعب العرب للعرب كل العرب أحرار وأموت بالنار ولا استعمار يجي بلدي.